بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير. أحيي حضراتكم سيداتي وسادتي من ساحة مسجد النور في مدينة القاهرة، ومن هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان ننقل إلى حضراتكم شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر المحرم، وهي الجمعة الأولى في عامنا الهجري الجديد 1431 من هجرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، سائلين الحق تبارك وتعالى بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان هلال هذا الشهر الجديد وهلال هذا العام الجديد. ندعو الحق تبارك وتعالى أن يهله علينا بمزيد من الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال رشد وخير، وأن يجعل العام كله عام رشد وخير، وأن تكون فيه أمتنا الإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى على أفضل مما كانت عليه في عام مضى، دينا وخلقا ومعاملات وعملا وبناء وتشييدا ورخاء وعزا ونصرا، ومحققة كل هذه المعاني الكريمة التي ما كانت الهجرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لتحققها. كان ولا يزال هذا هو المعنى الأبقى والمعنى الأعمق للهجرة، الهجرة السلوكية، الهجرة الحضارية، الهجرة إلى كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، تاركين وراء ظهورنا كل ما يغضبه أو كل ما لا يرضيه. وكما قرر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ندعو الحق تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بمزيد من الخير واليمن والبركات بإذن الله. كما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به لقاءتنا هذه أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة و

الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم